بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم بإذن الله تعالى في محاضرة اليوم ما تبقى من رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى صفحة 74 في النسخة التي معنا، وكان موضوع الحديث هو يعني آخر جزء تبقى من الكتاب، حديث شيخ الإسلام رحمه الله عن موضوع الحجامة وأنها من المفطرات. يتكلم عن الحجامة وأن الحجامة من المفطرات كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويناقش شيخ الإسلام يناقش مذهب الجمهور الذين قالوا إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم يقولون إنه منسوخ، يقولون إنه منسوخ. والناسخ عندهم يعني كان آخر ما توقفنا عنده يقولون هذا الحديث منسوخ بحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، فيقولون حديث احتجام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم هذا حديث متأخر وهو ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فهو يناقش هذه النقطة. قال: وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، يعني أجود رد على حديث أفطر الحاجم والمحجوم قولهم إنه منسوخ، ورغم هذا أجود رد إلا أنه يرى أنه رد ضعيف أيضا كما سيوضح. قال: فإن هذا القول كان في 18 من رمضان. هذا القول اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم كان في اليوم 18 من شهر رمضان، واحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان، لأن الإحرام بعد رمضان، على أساس أن كل عمرات النبي عليه الصلاة والسلام، كل عمرات المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت في شهر ذي القعدة، كانت في شهر ذي القعدة، إذن الإحرام كان في ذي القعدة، والحجامة كانت في 18 من رمضان، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام أنه يعني احتجم وهو محرم صائم، والإحرام كان في ذي القعدة، إذا الحجامة كانت في ذي القعدة. بينما النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم في اليوم 18 من رمضان. قال: وهذا أيضا ضعيف، يعني هذا الكلام ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن شيخ الإسلام يقول هذا الكلام ضعيف. فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم. قل إذن علينا أن نثبت أنه في نفس السنة، يعني ما المانع أن يكون مثلا النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم في شهر ذي القعدة مثلا من العام السادس أو من العام السابع، وقال أفطر الحاجم والمحجوم في رمضان مثلا من عام بعده، يعني لابد أن نثبت أن نفس السنة التي وقع فيها قوله أفطر الحاجم والمحجوم هي نفس السنة التي أحرم فيها في ذي القعدة واحتجم وهو محرم صائم في نفس السنة، حتى نقول الحجامة متأخرة. قال: فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة. هنا يذكر عمرات النبي عليه الصلاة والسلام الأربع التي النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات وحج حجة واحدة، يعني بعد يعني بعد الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام سفراته بعد الهجرة للحج والعمرة، كان أربع مرات للعمرة وحجة واحد، فالعمرات التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام قال أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، والعام السابع الهجري أيضا في شهر ذي القعدة، لما عندما المشركون صدوا، عندما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن دخول مكة في عام الحديبية اللي هو السادس، وفي العام الذي بعده اللي هو العام السابع جاء النبي عليه الصلاة والسلام لعمرة القضاء، لأنه كان من ضمن شروط صلح الحديبية أن يرجعوا هذا العام ويتحللوا من الإحرام يعني، وأن يعودوا بالعمرة في العام الذي بعده. وأحرم من العام مكتوب هنا الثالث سنة الفتح، لو حتى من نصف الثالث يعني مقصود ثالث مرة، أو يكون الثامن يعني الثالث اللي هي ثالث عمرة، لكن المقصود اللي هو العام الثامن يعني العام الثالث من أعوام العمرة، يعني لو هنعد العام السادس هو أول عمرة، العام السابع ثاني عمرة، ثالث عام يعتمر فيه اللي هو العام الثامن يعني، لو خلناه الثامن تكون أوضح. وأحرم من العام الثامن سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة. الجعرانة اسم اسم موضع على حدود مكة، يعني هو أدنى الحل إلى مكة، مثل التنعيم يعني، هو الإحرام مثل التنعيم يعني. فأحرم من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، هذا الكلام في العام الثامن. وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة، العام العاشر حجة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، فحجه كان مشتملا على عمرة وحجة يعني، فهذه عمرات النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عمرة الحديبية في العام السادس، من عمرة القضاء في العام السابع، عمرة الجعرانة في العام الثامن ماشي، ثم العمرة التي مع الحج في العام العاشر، وكل هذه العمرات كانت في ذي القعدة، وهذا هو المشهور عنه صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة في رجب، لكن يعني هذا الحديث يعني قالوا غير محفوظ يعني، لأن عمرات النبي عليه الصلاة والسلام مشهورة وتتابع الصحابة على حكايتها وذكر أنها كانت في ذي القعدة جميعا. ورغم ذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يحب أن يعتمر في رجب، وبعض الصحابة والتابعين يعني كانوا يحبون العمرة في رجب، لكن يعني أكثر العلماء على أن حديث اعتماره في رجب غير محفوظ، والمحفوظ هو أنه اعتمر أربع عمرات كلها في ذي. قال فاحتجامه وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين. يعني هنا شيخ الإسلام يناقش الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يقول إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان يوم 18 رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم احتجم وهو محرم صائم، وكل إحرامات النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، إذن الحجامة وهو صائم هذه كانت متأخرة عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. الشيخ الإسلام يقول حتى نقول إن حديث احتجامه وهو صائم ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم نحتاج إلى إثبات أمرين. الأمر الأول أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، سياق الأحاديث اللي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم قالوا يوم 18 رمضان في غزوة فتح مكة. فتح مكة كان في العام الكام؟ الثامن. طيب ما هي عمرات النبي عليه الصلاة والسلام اللي وقعت بعد فتح مكة؟ في عندنا عمرة الجعرانة اللي هي في نفس العام الثامن، نفس عام الفتح، إذا القعدة من عام الفتح اللي هو العام الثامن عام فتح مكة، وقعت عمرة الجعرانة في ذي القعدة منه، دي متأخرة عن الفتح. والعمرة اللي هي مع حجة الوداع في العام العاشر، إذن يلزمنا أن نثبت عشان نقول حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا كان في يوم 18 رمضان سنة 8. لابد أن نثبت أن قول أن احتجامه وهو محرم صائم، لابد أن نثبت أن هذا الكلام كان إما في عمرة الجعرانة اللي هي شهر ذي القعدة سنة 8، أو في حجة الوداع في العام العاشر. من دول الاحتمالان الوحيدان لأن يكون متأخرا، أن يكون احتجامه هو صائم متأخرا عن قول أفطر الحاجم والمحجوم. واضح؟ قال فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. فما يمكن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وهو محرم صائم، ممكن يكون في عمرة القضية اللي هي سنة كم؟ القضية اللي هي القضاء اللي هي سنة كم؟ 7. أو في عمرة الحديبية اللي هي سنة 6، ويكون قوله أفطر الحاجم والمحجوم في فتح مكة سنة 8. ماشي؟ فإذن لا يكون هذا ناسخا لهذا، بل العكس. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر. طيب هو احتجم وهو محرم صائم، طب لعله أفطر بعد ما احتجم، لعله إيه لما احتجم أفطر بهذا. فيقول لابد أن نثبت أنه لما احتجم وهو صائم أتم صومه ولم يفطر ذلك اليوم ولم يقضي ذلك اليوم. وليس في هذا الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، لأنه لما قال احتجم وهو محرم صائم هو لم يكن محرما إلا في إيه؟ في ذي القعدة، وذي القعدة ليس شهر رمضان، فبالتالي هو ليس صوما واجبا، وإنما هو الصوم إيه؟ مستحب. فبالتالي احتمال كبير أنه أفطر. يقول فإنه لم يحرم في شهر رمضان، وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد أفطر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح يعني خرج في شهر رمضان وظل صائما في الطريق حتى بلغ كديد، اسم بلد، اسم موقع قريب من مكة. لما وصل إلى هذا الموقع أفطر عليه الصلاة والسلام حتى يدخل مكة إيه مفطرا يتقوى على الجهاد. حتى إذا بلغ كديد أفطر والناس ينظرون إليه، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة. قوله أفطر الحاجم والمحجوم، يعني الإحرام الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم، فيقول كان أقصد القول أفطر الحاجم والمحجوم هذا كان في فتح مكة، فإحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة الذي قال فيه أو الذي فيه قوله أفطر الحاجم والمحجوم، يعني أفطر الحاجم والمحجوم هذا كان في فتح مكة. فلعل هذا الإحرام الذي احتجم فيه وهو صائم ممكن يكون في العام السادس أو السابع. قال فإنه كان عام الفتح بلا ريب اللي هو أفطر الحاجم والمحجوم، هكذا جرى في أجود الأحاديث. روى أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع ل18 ليلة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. هكذا عندكم بالبقيع؟ حتى عنده نسخة غير اللي معنا هذه؟ يعني طبعة أخرى؟ طبعة أخرى، نعم؟ مكتوب فيها بالبقيع؟ نعم. طيب فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا أبو الجواد عن عماد بن زريق عن عطاء بن السائب قال حدثني الحسن عن معقل بن سنان من الأشجعي أنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان رضي الله عنه. أساس حديث أفطر الحاجم والمحجوم ورد أنها جاءت من طريق 11 صحابية رضي الله عنه أو تعددت أسانيدها. فهو يقول أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. قال فقلت وما فيه من الاضطراب، هذا حديث فيه اضطراب في سنده كما سيأتي أن يحيى بن سعيد مرة يرويه عن ثوبان ومرة يرويه عن شداد بن أوس. فهنا الإمام الترمذي صاحب السنن يسأل شيخه الإمام البخاري رحمه الله فيقول سأله عن الحديث قال صحيح، فقال طيب فيه اضطراب، فقال كلاهما عندي صحيح، قال كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه وعن أبي الأشعث عن شداد رضي الله عنه الحديثين جميعا. يعني يقول أن هذا الاختلاف لا يضر، يعني أنه هو له إسنادان بنفس هذا الحديث وروى بهذا الإسناد وبهذا الإسناد، يعني ليس هذا يعني ليس أحدهما خطأ أو سهوا، وإنما هو عنده الحديث من الطريقين. قال قلت وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة، فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين، روي عن أبي قلابة بإسنادين، يعني حديث سيد عن أبي قلابة الأول عن أبي أسماء عن ثوبان والثاني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد. فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد، ومثل هذا كان يكون أو كأن يكون عنده الحديث بطرق، يعني هو تحمل بهذا الإسناد وبهذا الإسناد. قال والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة وتارة عن غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ، ولو لم يعلم التاريخ. يعني هو يريد أن يقول حديث أفطر الحاجم والمحجوم متأخر وليس متقدما على حديث احتجامه وهو صائم محرم عليه الصلاة والسلام. قال فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقٍ عن الأصل على الأصل، هنا رد آخر وجه آخر في الجواب، طريقة شيخ الإسلام مرات يعني يوسع في أوجه الردود، يعني يجيب جوابا آخر. إذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقن عن الأصل، كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا لئلا يلزم تغير الحكم مرتين، فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. ما معنى هذا الجواب؟ يقول عندنا الأصل اللي هو الإباحة الأصلية، الأصل هو الإباحة الأصلية، الأصل أن كل شيء مباح ولا شيء يفطر الصائم إلا بدليل، صحيح؟ فقبل أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام الصائم عن الحجامة كان الأصل أن حكم الحجامة أنه مباح، الصائم له أن يحتجم لأنه لم ينهى عنه، فكان الأصل هو إباحة الحجامة للصائم. فلو فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، انتقلنا عن الأصل إلى النسخ، يعني نصف الإباحة الأصلية بحديث أفطر الحاجم والمحجوب، وبعدين بعده احتجم وهو محرم الصائم. إذا رجعنا مرة ثانية لإباحة الحجامة، الحجامة كانت مباحة لأنه على كلام الجمهور الذين يقولون حديث أفطر الحاجم والمحجوب نسخ، فقال على كلام الجمهور معناها أن الحكم تغير مرتين. كان أول شيء الحجامة كانت مباحة بالإباحات الأصلية، وبعدين قال أفطر الحاجم والمحجوب فحرمت الحجامة على الصائم، وبعدين رجع يعني نسخ هذا الحكم مرة أخرى فرجعنا للإباحة مرة أخرى، لإباحة ثم تحريم ثم إباحة. فيقول هل هذا هو الأرجح أو الأقرب، يعني أو الأقرب أن يكون الحكم تغير مرة واحدة، أن يكون إيه؟ عندما كانت الحجامة مباحة بالإباحة الأصلية كان ربما احتجم عليه الصلاة والسلام وهو صائم على أساس الحجامة كانت مباحة بالإباحة الأصلية، ثم لما قال أفطر الحاجم والمحجوم خلاص ثبت الحكم على هذا وبقيت الحجامة مفطرة، تفطر الصائم يعني، وصارت محرمة على الصائم. فبالتالي يكون الحكم تغير مرة واحدة، إباحة أصلية ثم تحريم وثبت عليه الإيه؟ الحكم. فالأقرب أن حديث احتجام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم أن يكون وقت أن كانت الحجامة مباحة، حتى لا يكون الحكم تغير مرتين. مفهوم ولا لا؟ نعم. فهذا من ضمن المرجحات يعني. قالوا أيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون وجه ثالث في الرد أو وجه آخر في الرد. فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك، فيدخل إلى بيته فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. قال يعني أيضا هنا حديث احتجم وهو صائم ليس فيه أنه بقي صائما إلى آخر اليوم ولم يفطر ذلك اليوم، فيقول هناك احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، يعني احتمل أنه يعني قاعدة لها ضوابط يعني بس القصد من طالما في مجال نقاش أو كده، فيقول يعني يحتمل أنه طالما هذا الصوم مستحب ليس صوما واجبا، لأنه إحرامه لم يحرم في رمضان عليه الصلاة والسلام، كل إحراماته عليه الصلاة والسلام كانت في القعدة، فإذا صام سيكون هذا الصوم مستحبا. وعادة النبي عليه الصلاة والسلام في الصوم المستحب أنه كان ربما نوى الصيام ثم إذا دخل البيت فيقول هل عندكم طعام؟ كان عندهم طعام أفطر، وإن لم يكن عندهم طعام قال فإني صائم. فإذا كان يفطر أحيانا يعني صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فكان مرات يقطع صوم التطوع لغير يعني سبب يعني أو لسبب أضعف من الحجامة، فما المانع أن يكون لما احتجم وهو صائم أفطر ذلك اليوم؟ أن الحجامة تضعف الصائم، فلا يكون فيه دليل على أن الحجامة ليست من المفطرات. قال وابن عباس رضي الله عنهما وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من ادعى عليه النسخ تقلب عليه هذه الحجة من وجهين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، فقال هو لعله علم أنه كان صائما في أول اليوم أو أخبره من رآه صائما في أول اليوم، لكن لا يلزم من هذا أنه استمر صائما إلى آخر اليوم، يعني يظل هذا احتمالا في النقاش. ثم يقول من ادعى النسخ تقلب عليه هذه الحجة من وجهين، يمكن نقلب على الحجة ونقول لا حديثكم هو المنسوخ، يعني ممكن الحنبلي وهو يناقش أصحاب المذاهب الأخرى يقول لهم حديث احتجم وهو صائم منسوخ بحديث أفطر الحاجم والمحجوب، نقلب عليهم الأمر بدل ما نقول حديث أفطر الحاجم والمحجوب منسوخ، لا نقول هو ناسخ وحديثكم أنتم هو المنسوخ من وجهين، قال أحدهما أنه لا حجة فيه والثاني أنه منسوخ. قال وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ، وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ. ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني، أنا سأذكر دليلا ويناقشه يعني ما رواه الدارقطني. قال حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم الحاجم والمحجوم. مر بنا هذا جمع حديث أبي هريرة من حديث معقل بن يسار من حديث الشكال وحديث ثوبان وأنا حديث جعفر أنه احتجم وهو صائم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وهذا حجة للجمهور في الحقيقة، يعني هذا هي حجة للجمهور أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم أنه منسوخ بحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، حديث أنس هنا، فهذا رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات، قال عن رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة. فإذا الدارقطني يعني لم يضعف هذا الحديث بل يعني قوى هذا الحديث، لكن رد شيخ الإسلام على هذا هنا طبعا حجة الجمهور، وشيخ الإسلام سيرد أن هذا الحديث فيه ضعف، يعني وإن كان الدارقطني لم يضعفه إلا أنه ضعفه غيره من الأئمة، ممن ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. قال أبو الفرج بن الجوزي قال أحمد بن حنبل خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت ومما يدل، خالد بن مخلد هو إيه؟ هو أحد رجال هذا الإسناد يعني عند الدارقطني. قال قلت ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري. يعني هنا من ضمن إيه تعليل الحديث مناكير الحديث المنكر، المنكر الفرق بين المنكر والشاذ، الشاذ هو مخالفة الإيه الثقة لمن هو أوثق، والمنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، لكن مرات يستعملون المنكر والشاذ بمعنى واحد، يعني كثير من الأئمة المتقدمين يستعملون إيه مجرد تفرد الراوي بشيء يعني لا يحتمل فيه تفرده، يعني يكون حديث انفرد به راوي واحد ومثل هذا الراوي يعني لا يحتمل منه أن يتفرد بمثل هذا الحديث فيسمونه منكرا أو شاذا، لا يقبلون منه انفراده بهذا، يعني ليس هو من الثقة بحيث لو انفرد برواية حديث يقبل، يعني فيقولون هذا الحديث يعني انفرد به إيه خالد بن مخلد هو حديث رخص للصائم في الحجامة أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، وهو يعني له إيه مناكير، يعني ينفرد أشياء منكرة ينكرها المحدث. فيقول هنا هذا الحديث لم يرويه أحد من إيه يعني من أصحاب الكتب الستة، لم يخرجوا هذا الحديث وإنما رواه الدارقطني، رواه الدارقطني رحمه الله. ويقولون يعني الدارقطني مرات يروي الأحاديث التي فيها يعني غرابة أو فيها يعني أو التي أعلها بعض الأئمة أو كذا، يعني كان يتعمد إيه إخراجها ليتكلم عنها، فهنا لم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة اللي هو حديث رخص للصائم في الحجامة، بس رواه الدارقطني. ويقول أن إسناده هو على شرط البخاري، يعني هذا الإسناد لو لم يكن معللا لكان من عادة الإمام البخاري أنه يخرج الأحاديث التي بهذا الإسناد، شرط البخاري يعني سلسلة رجال الإسناد مثل هذا الإسناد روى به الإمام البخاري أحاديث أخرى، لكنه أعرض عن هذا الحديث، يعني مرات تكون سلسلة أحاديث عن فلان عن فلان بنفس الترتيب ونفس روية بها أحاديث كثيرة، فالإمام البخاري ينتقي منها ما ليس معللا ويدع من إيه منها ما هو معلل، يعني فالإمام البخاري ترك هذا الحديث رغم أنه على شرطه وتركه مع ذلك، هذا يعتبر يعني أيضا فيه نوع من التعليل لهذا الحديث. قال والمشهور عند البصريين أن الحجامة تفطر، كذلك يعني مما يجعل الحديث فيه ريبة، يعني أنه يستبعد أن يكون هذا مذهب أنس رضي الله عنه. وأنس رضي الله عنه وأرضاه كان مقيما في البصرة، هو شيخ البصريين وإمام البصريين، فمرويات أنس يعني أعرف الناس بها هم أهل البصرة، لأن أنس رضي الله عنه كان عنده قصر في البصرة وكانت إقامته في البصرة رضي الله عنه وأرضاه، وعنده بستان وعنده رضي الله عنه. فأهل البصرة هم أعرف الناس بمذهب أنس الفقهي وبمروياته. فهذا الحديث يفيد أن أنسا كان يحتجم وهو صائم، وأنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة. لكن تشوف عمل التابعين في البصرة تجدهم كانوا أشد الناس في منع الحجامة للصائم، كانوا يغلقون حواليك الحجامين في رمضان أهل البصرة ويمنعون الحجامة في رمضان. فكيف يكون يعني هذا مذهب أنس يكون أهل البصرة يكونون مخالفين له؟ هذا يجعل هناك احتمالا أن يكون الراوي وهم في هذا الحديث. قال والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر، وأيضا مما يعلم به الحديث مرات تعليم بالسند ومرات للمتن، يعني أن المتن فيه شيء منكر هنا. فيه أن جعفر بن أبي طالب أنه احتجم وهو صائم ومر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطر هذان اللي هما الحاجم والمحجوم. وأيضا فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة ست أو أول سنة سبع. جعفر بن أبي طالب معروف أنه هجر إلى الحبشة رضي الله عنه، ورجع من الحبشة في عام خيبر، وخيبر إما في ذي الحجة من سنة ستة أو في المحرم من سنة سبعة. فقال فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة سبع. هنا النسخة عندي وقيلة عام مؤتة، الصواب هو قتل عام مؤتة، يعني مش عندك وقتل ولا وقتل عام مؤتة، خليها وقتل، يعني وقتل اللي هو جعفر رضي الله عنه قتل، كان أحد الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة، صحيح؟ وقتل عام مؤتة قبل الفتح، عام مؤتة قبل الفتح، يعني كان في العام الثامن قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة. لما جاء فتح مكة كان استشهد رضي الله عنه. فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة سبع. إذن يريد أن يثبت أن جعفر بن أبي طالب لم يشهد شهر رمضان مع المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا في العام السابع فقط لا غير، لأنه أصلا رجع من خيبر في أول العام السابع واستشهد قبل رمضان من العام الثاني، قبل رمضان من العام الثاني. فإذا لم يدرك إلا رمضانا واحدا في العام السابع. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر. لو كان حكم اللي هو ترخيص للصائم في الحجامة كان ينشر ويظهر. والحديث المتقدم كان سنة ثمان بعد هذا، حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا كان كما ثبت أنه كان في العام الثامن في عام الفتح، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. وكيف هو في العام السابع في غزوة خيبر نسخ الحجامة ورخص للصائم في الحجامة بعد أن كانت ممنوعة، يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحجامة على الصائم ثم نسخ ذلك في العام السابع، وبعدين في العام الثامن في حديث الشداد بن أوس رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في العام الثامن أفطر الحاجم والمحجوم. فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك، فلعل هذا مدرج عن أنس رضي الله عنه لم يقله هو. المدرج اللي هو يعني ما يزيده يزيد في كلام الراوي وليس من كلامه، يعني مرات الإدراج في كلام النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي يعني يقول بعد ما يروي الحديث يقول شيئا من عنده ويظن أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس من كلامه. ومرات يدرج في كلام الصحابي يعني بعد الصحابي يقول كلمة من عنده فيظن أنها من كلمة الصحابي وهي ليست من كلامه.

وكانت البصرة فدان نسخة أخرى كان الحسن وكانت البصرة وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حواميت الحجامين يعني هنا قوله وكان الحسن يعني هذا اللي يسمى التعليق الجزم يعني الإمام البخاري يقول وكان الحسن كأنه جزم بالصحة الإسناد إلى الحسن وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حواميت الحجامين ذكره أحمد وغيره وأنس بن مالك رضي الله عنه كان آخر من مات بالبصرة رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة يعني رضي الله عنه آخر الصحابي مات بالبصرة رضي الله عنه هو أنس بن مالك تجاوز المئة رضي الله عنه أشرف ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال اللهم أطل عمره وكثر ماله وكثر ولده يعني رضي الله عنه فقال فكان له بستان في البصرة كان له قصر وله بستان وله أموال بورك له في ماله رضي الله عنه قال وكان بستانه يثمر في العام مرتين وكل بساتين البصرة يثمر مرة واحدة إلا بستانه يثمر ويجني الثمار ويرجع يثمر مرة ثانية ويجنيها مرة ثانية يعني ببركة دعاء النبي عليه الصلاة وأولاده صاروا يعني عدى من مات من أولاده بلغوا 120 120 اللي ماتوا من أولاده في حياته غير اللي تركوا بعده رضي الله عنه. الجماعة يعني أحفاده رضي الله عنه هو بلد لحلقه رضي الله عنه هو بالفعل هو كان يعني كان له مسجد في بيته يعني صلي فيه هم يعني ما شاء الله يعني هو اولاده واولاد اولاده يعني مئات يعني ما كان كان اولاد اولاده لا يعرفهم لا يعرفهم الا يعني كثير منهم لا يعرفهم الا ان يعرفوه يعني يقول له ابن ابنك فلان ابن ابنك فلان بكثرتهم يعني رضي الله عنه قال فكان أنس بن مالك رضي الله عنه آخر من مات بالبصرة والبصريون كلهم يأخذون عنه فلو كان عند أنس رضي الله عنه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه يعني كان الحسن وأصحابه يأخذون به حسن البصري رحمه الله يعني إمام التابعين هو الحسن وابن سيرين وهؤلاء هم أئمة التابعين في البصرة يعني. لا سيما وقد ذكرنا أن ثابتا سمع هذا من أنس وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحابي كأن فيه يعني خلل هو من أخص أصحابي أنس يعني ثابت رحمه الله ومن أخص أصحابي أنس رضي الله عنه فكيف يكون أنس من ساد التابعي وهو من أخص أصحاب أنس رضي الله عنه أكثرهم لازم له قال فكيف يكون أنس يعني هم تلاميذ أنس رضي الله عنه الحسن البصري ومحمد بن سيرين وثابت وهؤلاء وهم شيوخ البصرة يعني من أكثر قال فكيف يكون أنس رضي الله عنه عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر فهذا أيضا مما يعني يضع علامة استفهام على حديث مروي عن أنس اللي هو في سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصائم في الحجامة فهذا يضع علامة استفهام على هذا الحديث يعني كيف يكون أنس وراوي هذا الحديث وأهل البصرة أكثر الناس اشتهر عندهم سنة أفطر الحاجم والمحجوم ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين أبو قلابة روى حديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه بإسنادين كما مر به ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره انتهى ايه موضوع مناقشات الجمهور الذين قالوا الحجامه لا تفطر، والشيخ الاسلام يرجح مذهب احمد ان الحجامه تفطر. ثم داخل مذهب احمد هناك اربعه اقوال في مساله التفطير بالحجامه. احدها يفطر المحجوم دون الحاجب، يفطر المحجوم دون الحاجب، فان الحاجم لم يوجد منه ما يفطر، وهذا الذي ذكره الخراقي، فانه ذكر في المفطرات اذا احتجم ولم يذكر اذا حجم. يعني مختصر الامام الخراقي رحمه الله من المتون المعتمده في مذهب احمد، وذكر فيه في المفطرات اذا احتجم، ولم يذكر في المفطرات اذا حجم غيره، يعني وانما ذكر اذا احتجم الانسان افطر بذلك. لكن المنصوص عن احمد وجمهور اصحابه الافطار بالامرين، والنص دال على ذلك، فلا سبيل الى تركه ولو لم نعقد علته. يقول لك النص الامام احمد انه يفطر الحاجم والمحجوم، وهو نص الحديث الشريف النبوي. يقول حتى لو لم نعلم عله افطار الحاجم، لماذا الحاجم يفطر المحجوم؟ قلنا لانه يضعف البدن، خروج الدم الكثير. يقول الحاجم حتى لو لم نعرف علة كونه يفطر، فإننا نقول إن الحجامة تفطر من الجهتين، يعني الحاجم والمحجوم، حتى لو لم نعلم العلة في تفطير الحاجم. طيب، فده كان القول الأول اللي هو يفطر المحجوم دون الحاجم. والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه، لأنه لا يسمى احتجاما، وهذا قول القاضي وأصحابه، وهو الذي ذكره صاحب المحرر. ثم على هذا القول، فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، وبعضهم يقول التشريط كالحجامة كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فإنه ليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد. فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة، وقال شيخنا أبو محمد هذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة، بل هو أضعف من الفصاد، فإن قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهان، وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان، كل هؤلاء من أئمة المذهب يعني، والأول أصح، فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق، بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك. يعني طيب هنا عندنا إيه مصطلح الفصاد والتشريط والحجامة. الحجامة يكون فيها نوع من مص الدماء، يعني مرات يوقدون على قارورة وكذا بحيث يكون الهواء ساخن، وبعدين توضع بكيفية معينة بحيث ان وضع القارورة لو يشرف يعني شروط صغيرة في مواضع معينة من البدن، والقارورة تكون حارة بكيفية معينة وتوضع فتسحب الدم. ومرات يكون نفس القارورة فيها يعني زي ثقب او شيء يسحب منه بعدين لغاية ما الدم يطلع، وبعدين يسبب كيفية معينة أو كذا بحيث يعني معتمدة على ضغط الهواء، يعني في السحب يعني في اعتماد على ضغط الهواء. الآن في آلات حديثة يعني تقول بحيث يكون في نوع من سحب الهواء، تفريغها من الهواء وكذا بحيث هدف الحجامة. بالنسبة للشق قال هو شق العرق طولا، والفصل هو شق العرق عرضا، عرق من العروق، فإذا شرد بطول العرق ويخرج منه الدم يسمى شقا، والفصاد هو شق العرق شقا بالعرض يعني. فكلها الفصاد والتشريط والحجامة كلها أنواع استخراج دم كثير من البدن يعني على سبيل التداوي والعلاج باستخراجه، بس الحجامة فيها يعني تفريغ هواء وفيها نص وسحب وكذا، إنما التشريط والفصل مجرد ترك الدم يسيل بقوة الدفاع الدم الطبيعية في الجسم، يعني هو بحس بإخراج كمية ليس فيه ضرر، يعني هو مجرد إخراج كمية معينة محسوبة، يعني في مواضع معينة محسوبة، بحيث الدم الذي يخرج لا يكون نزيفا قاتلا ولا يحتاج الى خياطه ولا يحتاج الى كذا، يعني مجرد بس ايه يخرج كميه محدوده ثم يبقى الدم يعني وينكف طبيعته. فالكميه التي تخرج يعني يكون فيها مساعده على تجديد نشاط الجسم والدوره الدمويه. يعني هنا الخلاصه يعني ان هو هل التشريط والفصل مثل الحجامه ام لا؟ فبعض فقهاء الحنابله فرقوا بينها. قال ومن فرق بينهما بالنسبة للحجامة يقول لنا لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك أيضا، الحجامة لها مواضع يعني. وكذلك لا قال ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجب فلا يدخل في لفظ الحاجب. يعني الفقهاء الذين فرقوا بين الشرط والفصل والحجامة قالوا الحاجب يفطر لانه يمص من الايه يكون فيه مص دم من القاروره حتى يفرغ الهواء ويسحب الدم، فربما دخل الدم الى جوف الحاجب. لكن اللي بيستعمل التشريط او الفصل ما فيهوش استعمال لفمه ولا فيه شفط او مص بدمه، فبالتالي ليس هناك احتمال ان يدخل دم الى جوف الشارط ولا الفاصل. قال فلا يدخل في لفظ الحاجم وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم. وقالوا برضو الشارط والفاصل وإن خرج منهم دم كثير إلا أنها ليست حجام. يبقى ده حجة من لا يرى القياس، يعني مسألة هل يقاس التبرع بالدم أو يقاس الشرط أو يقاس الفصل على الحجامة، يعني مسألة خلافية داخل المذهب نفسه. هل أمر تعبدي نقتصر على الحاجم والمحجوم ولا يقاس عليها ما يشبهها؟ قال فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجب أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه وليس بينهما فرق أصلا. وقد يقال الشارط حاجب لكن لا يفطر لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون. وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله، يعني ما كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما ليس معروفا، يعني المهم إيه ما فيه نفس المعنى اللي هو خروج دم يضعف البدن. قال بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أقوى لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا. وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس عليه. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا ثالثا، ده القول الثالث في مذهب أحمد، قاله ابن عقيل رحمه الله من فقهاء الحنابلة، وهو أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم. قال لأن هذا يسمى حجامة وهذا أضعف الأقوال. يعني حتى الشارط لو شرط الجلد ولم يخرج الدم أفطر بهذا قياسا على الحجم. الحجم يشرط شروط صغيرة، الدم لا يخرج منها إلا بعد المص يعني والسحب وكذا، فمجرد الشرط نفسه لا يخرج منها. فقال كذلك الشارط حتى لو لم يخرج الدم يفطر بهذا الشارط. قال والرابع وهو الصواب، قول الرابع في مذهب أحمد سنختم إن شاء الله بعد دقيقتين إن شاء الله. قال والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل. الإمام ابن هبيرة رحمه الله من فقهاء الحنابلة، كان وزيرا وكان إماما فقيها كبيرا في الحنابلة. قال وذكره المذهب، يعني قال هذا هو المذهب وغيره، يعني اختاره ابن هبيرة وغيره وذكروا أنه هو المذهب، أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حض على ما في معناه من الفصاد وغيره، لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. يعني الدم إيه؟ مثل الأشياء اللي تتمدد بالحرارة وتنكمش في البرودة، فيكون هو في البلاد الحارة، فلذلك الحجامة أسهل في البلاد الحارة، وأما البلاد الباردة فالفصاد إيه أنفع لهم، يعني يستخرج الدم من مكان أعمق يعني. وقد بينا أن الفطرة بالحجامة، قال لا فرق بينهما في شرع ولا عقل، وقد بينا أن الفطرة بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، أن كل ده إخراج مادة من البدن تؤدي إلى إضعاف البدن. وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كده يوضح مسألة يعني من رأى قياس إيه مثلا التبرع بالدم من صورة جديدة مثلا لم تكن موجودة في زمنه لكن فيها نفس المعنى، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، أفطر به كما يفطر بأي وجه استقى، سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم. لازم نقول من استقاء عمدا فليقضي، لا يلزم بالضرورة أن يستقي بنفس الطريقة التي كانت معروفة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أي طريقة يستقي بها فقد أفطر، فكذلك إخراج الدم عمدا بأي طريقة كانت حتى لو كانت طريقة جديدة تقاس على الحجامة التي كانت معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبلده. ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، الفقهاء الذين يقولون الدم ينقض الوضوء لا فرق عندهم بين خروج بهذه الطريقة وبهذه الطريقة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، يعني مص الدم الحاجم مظنة لدخول الدم إلى حلقه، فحتى لو لم يدخل المرات الحكم يعلق بالمظنة، زي ما نقول مثلا إيه علة الجواز قصر الصلاة والفطر في رمضان هو السفر، لأن السفر مظنة للمشقة، يعني هي الحكمة الخفية هي المشقة، لكن المشقة شيء خفي لا يمكن قياسه، هل السفر واحد اثنين سفر واحد شق عليه والثاني لم يشق عليه، فلذلك ممكن شخص يشق عليه في البلد وشق، فالشرع ايه علق الحكم بوصف ظاهر منضبط الذي هو السفر ولم يعلقه بالمشقة لأنها حكمة خفية وغير منضبطة. فهنا مثلا مسألة مص الدم الذي يكون الهواء الذي في الحجامة وقد يدخل الدم أو لا يدخل الدم، فالشرع علقه بالحاجم، قال أفطر الحاجم لأنه مظنة لدخول الدم، حتى لو لم يدخل فقد أفطر. كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، زي مثلا النوم مظنة لخروج الريح وهو لا يشعر، فلذلك يعني عد النوم ناقضا للوضوء حتى لو لم بغض النظر انه خرج ولا ما خرج، لانه مظنة لخروج الريح فاصبح النوم هو الناقض. فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه الى بطنه وهو لا يدري، قد لا ينتبه لدخوله. والدم من اعظم المفطرات، فانه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوه والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، زي كنا نقل الدم برضو ايه يعني التبرع للدم ونقل الدم اليه، فيكون دخول الدم اليه الدم من جنس الطعام، من هو الطعام نفسه بيتحول الى دم. فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقد وضوء النائم وان لم يستيقن خروج الريح منه لانه يخرج ولا يدري. فالحاجم كذلك حتى لو لم يتيقن دخول الدم الى جوفه فقد افطر. وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري، واما الشارق فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارق. يقول الشارق لا يمكن دخول الدم الى جوف الشارق، انه ما يستعمل فمه ولا يستعمل فمه ولا يستعمل مصه. فهو رأي شيخ الإسلام أن الشارط لا يقاس على الحاجب، لكن المشروط يقاس على المحجوب، لأن هذا خرج منه الدم وهذا خرج منه، لكن الشارط ليس أصلاً مظنة لدخول الدم أساساً. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. سبحان الله، دائماً شيخ الإسلام مرات يكون له تعليقات يعني مرتبطة ببعض المخترعات الحديثة وكذا، يعني يكون عنده تصور لها، يعني قد يقول يعني قد يحدث الناس طريقة للحجامة ليس فيها استعمال الفم نهائيا. والآن توجد طرق يعني الحجامة، يعني الآلات الحجامة وكذا، يعني زي طريقة الإبرة اللي بتسحب الدم وكذا وبآلات، وليس فيها استعمال مص نهائيا، يعني فيها سحب الهواء بس بدون استعمال الفم. فهو يقول لو فرض أن هناك يعني طريقة للحجامة بحيث يسحب الهواء من غير ما يستعمل فمه لا يفطر الحاجم في هذه الحالة، لأنه انتفت مظنة دخول الدم إلى جوفه. قال والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنا أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. وبهذا ينتهي شرح